有可能我们的收入不行，是因为两个人能顶着这个利润，带来了一个这个老婆和这个孩子，是的，我们要做出一个来，那么我是回来了，谢谢，谢谢我们的这个老板。 قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة فطار إذن هذا باب في صلاة الاستسقاء استسقاء في أول طلب السقي استسقاء إذا طلب السقي سين استسقاء الطلب نستنصح نستنصر استسقاء سين فيه الطلب يطلب الفهم ويطلب النصرة ويطلب النصر ويطلب العلم استعلم هذا يعني السين فيه الطلب سين تأتي للطلب وتأتي أحيانا لغير الطلب نقول استحسن الشيء يعني وجده حسنا الله استبشر سين اسم دائما تأتي للطلب يقال ساقاه وأسقاه سقاه الله أسقاه الله سقاه ربه شراب الضرورة وكذلك قال الله تعالى وأسقيناه ماء هذا المراد بالاستسقاء الماء استسقاء هو طلب السقي من الله تعالى لكن استسقيته فلان قلت اسقيني فأنا مقصود به طلب السقيا من الله يعني تطلب من شخص أن يعطيك الماء هذا لا بأس لكن أن تطلب السقي يعني وهو النزول الغيث هذا لا يكون إلا من الله سبحانه فمن طلب من غيره نزول غيث فقد أشرك به إن الله عند روح الساعة هو الذي ينزل الغيث فهو الذي ينزله هو الذي يمنعه فهو بيده وهذا طلب السقي من غير الله تعالى هو لازم فعل احنا ما نقولوش يعني يشركون لكن هو لازم فعلهم بعضهم قد يشرك لانه يعتقد بانه لانا يعني بيده هذا او هو مقرب عند الله فيشفع عنده اذا هو لازم فعل الذين اذا قحط المطر عملوا ما يسمونه بالوعده ونسبوا الطعام إلى شخص يسمونه من أجدادهم أو من غيرهم فهذا لا يجوز هذه بدعة وقد تكون بدعة مكفرة وهو أن الإنسان يقول أصنع طعاما وأجعله تحت عنوان شخص ويكون ذلك وسيلة وسببا في نزول هذا بدعة ولا يستبعد أن تصل بأصحابها أو ببعضهم إلى الكفر لهذا يعني نبهنا عليها هنا لأنها موجودة في بلادنا على الأسف الشديد نسأل الله تعالى أن يردنا ويرد إخواننا إليه لماذا؟ لأن هذه وعدة قد يكون بها الذبح وهو عبادة فيها النذر وعبادة والمسلمون متفقون على أنه لا يصرف شيء من هذه الوعدة كل مسلم في قلوب هل يجوز لك أن تعبد غير الله؟ يقول لك لا سامي عرش عبادة ليس بعبادة صغار أبدأ العبادة قلنا بالعبادة الاستغاثة عبادة والاستعانة عبادة وهذه لا تشرح فيها لله سبحانه وتعالى نعم الاستعانة تكون من مخلوق كما قلنا السقي قد يكون من مخلوق ولذلك الناس ينبغي أن يعلموا هذا قال هؤلاء الذين ينكرون عليكم الوعد ما ينكرون عليكم صنع الطعام ينكرون عليكم هذه الملابسات التي تصاحب هذا الطعام مما ينتبه أنا أعرف بعض الناس الذين أحضروا إلى ما قدموا سأل الله يغفر لهم يعني مرة أحدهم في معسكر قال لي إحنا كنا بكرين دروغون جاي ينزل المطر ذكركم تصلوا وما ينزلش ما رأيكم يعني والله أنا أقول يا إخوان كان يخشى عليه الله يرحمه على كل حين. كان يقول لهم يلغون جوز معناه كان يجيبوا كورة يصنعونها باللفائف والقطع ويلعبون بها من أجل نزول المطر. يعني أنا أذكر أن بعض أهل العلم في عهد عبد الرحمن بن القاسم خرجوا 80 مرة استسقاء ونزلت المطر، لأنك أنت تصلي تعبد الله تعالى، تعبد الله تعالى، فإن أعطاك الله الغيث هذا الذي تريد، وإن لم يعطيك هل خسرت شيئا بعبادتك ربك وخروجك لصلاة الاستسقاء. هذا ذكر في كتاب النوافل وزيارة ابن أبي زيد. خرج الناس 80 يوما، وذلك عصر متقدم، القرن الثالث، كان الناس كان الصلاح عاما، ومع ذلك ما سقوا، فما قنطوا ولا قال لي ما قنش ربي، يا نبيها بيدي سيفتح إله الناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مصيبة لهم من بعده هو العزيز الحكيم. لذلك يخطئ خطأ فادحا بعض إخواننا من أبناء بلدنا ممن يربطون بين هذا وهذا. هذه ليست وسيلة مشروعة لطلب الغيث، ووالله لو نزل الغيث بكميات كبيرة مقترنا بهذه الوسيلة فليس ذلك إلا من باب الاستدراج، والاستدراج تعلمونه فليس كرامة، الكرامة هي الاستقامة، فمن استقام فهو الكريم على الله، أما من لم يستقم كيف دخلت النعم التي يعطاها فليس ذلك بشافع له في فعله مخالف لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء له طرق ثلاثة: الدعاء من غير مناسبة خاصة، يدعو الناس من غير مناسبة، والدعاء في مناسبة شرعية، في مناسبة شرعية كالصلاة مثلا، إذا دعا الناس في أدبار صلاة معينة هذه كذلك سائرة، والصلاة الخاصة للاستسقاء. إذن هذه ثلاث طرق لا بأس أن يفعل الناس واحدة منها لطلب السقيا من الله عز وجل: الدعاء من غير مناسبة شرعية، من غير مناسبة خاصة، والدعاء في مناسبة شرعية في الصلاة مثلا، والدعاء مع الصلاة هذه ومع الخطبة التي تصحب الاستسقاء. ومن الأدلة على النوع الأول دعاء حديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا رواه أحمد وأبو داود وهذا سياقه. فهذا استسقاء فيما يبدو غير مصحوب أو غير مصحوب بصلاة لا بأس، هذا جائز. نحن ماذا نحن هنا يمكن أن ندعو اللهم اسقنا، يعني هذا ينبغي أن يعتبر به الذين يظنون أن هؤلاء أو الذين يقولون لهم بعض، يعني العبادة ينبغي أن يلتزمها الإنسان، ينبغي أن يخترع شيئا منها. يعني مثلا أنتم تعلمون الخلاف الموجود عند الناس في رفع الأيدي بعد الصلاة مفروض، إذا رفع الناس مثلا لأجل الاستسقاء لماذا؟ لأنها لو ورط في السنة. وأنا أقول لإخواني هذه السنن عندما تحيا يعني تزيح عن كثير من الأذهان هذه الأمور التي خالطت أذهانهم على غير وجه الحق، حتى لا يظنوا أن هناك فريقا من الناس لا يرغب في دعاء الله. فإن من لم يرغب في دعاء الله هذا يشك في إيمانه، لأن الدعاء والعبادة هو مخ العبادة. فإذا يمكن دعاء من غير مناسبة شرعية، دعاء بعد الصلاة استسقاء، دعاء في الصلاة يعني دعاء مع الصلاة استسقاء. فهذا هو الفقهاء إنما يبوبون ويتكلمون عن الاستسقاء وينهم صلاة الاستسقاء. واضح؟ سمعتم الحديث ذا اللي هو ظاهر الله أعلم في الدعاء لأجل الاستسقاء، وكذلك فعل الصحابة. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا وقحطوا استسقى بعباس بن عبد المطلب. غريب أن عمر يعني عند المسلمين في العلم وفي الخلافة خير. إن كان يستسقي العباس لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال على عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمنا. لا أنت بسعيدة منذ حين عندكم نزل المطار من معسكر ولا نزل؟ لا مش يوم يومين وثلاثة راكم مكفيين ولا لا يا حسب النظرة؟ مش مكفيين؟ سعيدة أنا ما كنت نزل المطار نزل كم بينكم ما بينهم؟ هذا قليلة. أولم يروا أننا نسوق الماء سوق الله عند الشاء أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكلون ونعمهم سوون يبسين شعر بينهم أنا كنت أظن أن الماء كنا نبي في خيام الله والمطر ينزل أحسن الله عن قال العالم هو نزل. أنت أحيانا يجي داخلهم عسكر تلقى المطر فقط في هذا الجبل هذا يعني ما يتعداش خصيبيا فهو ربنا يفعل ما يريد عطايا ومننا يغنيها أبوها لمن يشاء ويمنعها من يشاء. إذن هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا. قال فيسقون، قال فيسقون، وهذا يحتمل أنه مع الصلاة ويحتمل أنه من غير صلاة. وقد ثبت الأمران مرفوعين، يعني ثبت الأمر من غير صلاة وثبت الأمر مع الصلاة كما تقدم في غير صلاة. ويؤخذ من هذا الكلام من هذا الحديث الذي في البخاري أمور قيلت بمحضر الصحابة وأقروها، منها إخبار عمر باستسقائهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته: اللهم إنا كنا نستسقيك، كيف قال؟ نتوسل إليك بنبينا. هذا ظاهر في دعائه وليس بذاته، المسألة خلافية كما تعلمون، الناس بيناتهم حروب على هذه المسألة، لكن الظاهر الله أعلم إن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، الظاهر أنه توسل بدعائه. ليه؟ لأنه لو كان توسلا بذاته صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمه، طيب هو كونه مات لا يمنع من التوسل بذاته، لا يمنع من التوسل بذاته. وأنتم تعلمون بأن الأنبياء لا تكون الأرض أجسادا، فلو كانوا يتوسلون بذاته ذاته موجودة، إنما كانوا يتوسلون بدعائه. وهذا قلنا كما يعني يؤخذ منه أمور، قلنا أولا إخبار عمر باستسقائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته فهو مرفوع بهذا القدر، وفيه استسقاهم بأهل الخير والصلاح. الاستسقاء بأهل الخير والصلاح لأن الدعاء يعني أمور يكون أقرب إلى الإجابة، استسقاء بأهل الخير والصلاح. والخير خير اتباع الشرع، اتباع السنة، خير ما هوش بل قال فلان درويش خاليها يعني قال هذا، لا خير في الصلاة والتقوى. والخير إنما يبنى على العلم، لكن الإنسان يكون خير وهو لا يتعلم وهو لا يعلم وهو لا يعرف الحق، صحيح العلم ما يكفيش، لكن العلم مع العمل هذا ما يكون الصراحة. وأنتم تعلمون أحيانا بعض الناس يقول أنتم تشتركوا في الآن وهو لك نمت فيه وقال لا يحسن الوضوء لا يحسن الصلاة، من أين يأتي الخير؟ من أين يأتي الخير؟ الخير في السنة وفي سلامة القلب وفي وفي العلم وفي أكل الحلال، هذه يعني كلها كلها تعطي. إذن استسقاؤهم بأهل الخير والصلاح، ويتضح منه أيضا أن المراد بتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم توسلهم بذاته بدعائه لا بذاته بأبيه وأمه. توسلوا بذاته توسلوا بجاهين، هذا الحديث لم يصح. جاه المنزلة والمكانة، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته عند الله عظيمة رفيعة، ولكن هذا لا يكفي وحده لكي نقول ما دام منزلته عظيمة كيف من غير النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة؟ فرلا من الأنبياء ومن الصالحين في هذه الأمة التي أطبقت الأمة على فضله، والأمة إذا أطبقت على فضل أحد وصلاحه هذه شهادة له في الجنة كما هو الحد الصحيح. لأن الأمة هذه إذا كان الناس صالحين وعارفين بالشخص وشهدوا له بالخير هذا في حديث بأن هذا فعلا هذا وجبت له جنة. لكن ما كله مجرد يعني كون الإنسان صالحا يعني يتوسل به، لا، يتوسل بدعائه معا. قلنا وإلا فلو كان التوسل بذاته لتوسلوا به بعد وفاته كما كانوا يفعلون في حياته، يدل عليه فعله أن عمر رضي الله عنه ربط انتقالهم للاستسقاء بالعباس بعدم تمكنهم من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفاته كما هو واضح. ومن الأدلة على الاستسقاء بالدعاء والاستغفار فحسب، بالدعاء والاستغفار فحسب، ما رواه سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار. لذلك بعض أهل العلم يقولون صلاة الاستسقاء يكثر فيها الاستغفار، لأن هذا المنع للأمطار هذا بسبب الذنوب. بعض الناس مساكين تعبانين شوية أنا أذكر في سنة 90 كتبت إحدى الجرائد التي تصدر في وهران كيف التعدد هي في بلادنا، عمري ما قريتها في الجريدة. هذا معنا بيخرج وصلوا في الاستسقاء. شو إذا كان ربي راه مقدر ينزل المطر تاع علاش راك تتعب؟ إذا كان ربي مقدر نشبعنا علاش نخدم؟ إذا كان ربي مقدر مثلا بلي أنا اليوم نشوف أمي في سعيدة وعلاش نسافر ونتعنى؟ يعني تفكيرهم تفكير ما مش تفكير صبيان. ربك سبحانه وتعالى وقد كتب أن يسقيك كتب صلاتك أيضا وكتب دعاءك، فهو الذي كتب هذا وكتب هذا، فإذا تخلف هذا فلن يكون ذلك ولا لا. كيش ما عندهم هذا التخريب؟ لا ربي غادي ينزل المطر انت ليش صمت؟ انا غادي ينزله ممكن؟ طيب مولانا عز وجل أرى كاتب بأنني لا أنظف جسدي، إذن لا أنظف، لا أسعى، لا أشتهي، وكتب بأنني أصلي، إذن لا أسعى لكي أصلي ولا أطول. الله عز وجل وقد كتب أن يسقيك في وقت معين، فقد كتب مثلا كتب أنك تعبده مثلا، هذا هو وجه الربط، وإلا لبطل جميع الأسباب فلا يفعل السبب بحجة أن هذا مكتوب ومدون ومعلوم لله ومقدور له، وهذا خطأ فادع يعني يبطل كل تكليف، كثير من التكاليف تبطل. قلنا إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج يستسقي فلم يزيد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت، لأن استسقى طلب، فقال لقد طلبت الغيث بمجاديعي بمجاديح السماء. ثم قرأ قوله تعالى من سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم دارا، وكذلك أنا غيرها جاء في سورة هود كن يحفظ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ما شاء الله. هذا هود يعني ما صدق واحد خريط وأنا أمامي كلام الأنبياء الذي ذكره القرآن، هذا الهود جيه قال استغفروا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ما شاء الله. إذ ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديع السماء. ثم قرأ قوله تعالى من سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كي تعلم أنت استغفروا يرسل؟ هذا شرط وجواب، شباب وجزاء. قل لي علاش مطر الله ينزل على الكفار بلا مالية؟ علاش ينزل عليهم بلا ما يستاهل بلا مالية؟ لما يديروا غونجر. لا لله الحكم، وعلاه توحيد تحجروا على الله. تحجروا على الله، أنت تعبد ويعطيك المطر. وإن حرمك فبعدله وإن أعطاك فبفضله والخير عن لله الحكمة في نزل المطار عليه لا يمنعك ثقوا بأن هذه المسائل التي يعتبر بها الناس لا تقلق أحدا يعرف عقيدته ويطمئن إليه. طيب المجاديح جمع مجدح عود يجن أو يجنح به يعني يصاط به ويحرك به الشبيبة يعني كأنه أخبرهم بأنه طلب الغيث بأمور قوية يعني تجلب الغيث وهو استغفار. ومعنى قول عمر بن الخطاب أني طالبت الغيث بأقوى ومعنى قوله هذا هو أنه طالب الغيث بأقوى أسباب أقوى أسباب طلب الغيث وهو استغفار. الله سبحانه وتعالى كلف ملائكته يستغفرون لمن في الأرض وإلا لا أحرقت ذنوب بني آدم هذه الأرض والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستكلفهم الله باستغفار لهذه الأرض لأن معاصي بني آدم بمثابة النيران بمثابة النيران التي تحرق كما ورد في بعض الأحاديث الذنوب نيران تحرق فكلف الله الملائكة بالاستغفار يستغفرون لعموم الناس ويستغفرون للمؤمنين آية بها الاستغفار لعموم الناس وآية يستغفرون بها ولذلك كان وجه ذاك سيد استغفار حول في هذا الوقت وهو الذي إذا دعا به الإنسان في المساء كيف؟ إذا دعا به في المساء مخلصا لله تعالى مستيقنا بمعانيه ثم مات منه المتع وكذلك في النهار سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الاعتراف وانا عبدك وانا على عهدك وعليك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت فوخ لكل تقدمه ابوء لك بذنبي ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي هذه تقدمه ثناء على الله تمجيد له تعظيم له واختمها بطلب المغفره فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. إذن هذا استسقاء بالدعاء استسقاء أيضا في خطبة الجمعة هذا هو الدعاء وفي أدبار الصلاة ذلك. قال الشافعي رحمه الله يستسقي الإمام بغير صلاة مثل أن يستسقي بصلاة وقال ابن حزم رحمه الله إن قحط الناس أو اشتد المطر هذا ولد هذا ولد احيانا يشتد المطر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنزول المطر ودعا بانكشافه وابعاده عن المدينه قال ان قحط الناس او اشتد المطر حتى يؤذي الناس فليدعو المسلمون في ادبار صلواتهم وسجودهم على كل حال ويدعو الامام في خطبه الجمعه من الادله على الدعاء في خطبه الجمعه الحديث الذي في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء كان نحو دار القضاء كل يقول هذا يعني أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثم قال الحديث بطوله هذا دعاء وينتر في خطبة الجمعة وكذلك الدعاء والصلاة المعنية التي سيأتي الكلام على كيفيتها كاين أمر هذه يعني نحكيكم أربوش نقطة شيء حصل منذ 20 سنة كان أحد الإخوان كان يستسقي ذهب يستسقي فدعا كيف دعا؟ دعا بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بانكشاف المطلع عن المدينة اللهم حوالينا ولا أي منزل المطلع ما في معسكر قلنا أنا مخلص الله أعلم الله استجد ليه ليس الرجل لا أعرف مسكين اللهم حوالينا يا رب لا تعلمنا هذا الأمر هو ما كانش مطر يدعو به العادي هو ما عرفش اللهم حوالي نهلا هذا أنا أذكره لكم على يعني يقولون بإسنادي تقولون المشاني ولكم قالوا يعني وزيد الحزم وأحيانا واحد المرة جرائد نقلت هذا الدعاء يعني كما يقولوا العام ما عدناه وكي ابن هلغار كراعي سبحان الله أنت جاي تدعي من يعني بكلمة تعرفها حاجة لما تعرفها شدة بها حاجة ما تعرفهاش ادعي بكلمة اللي تعرفها يا ربي أعلنها بسبب عليك أي حاجة لما تعرفهاش مش بدأ فيها فتدعو بالعكس الذي تريده تدعو به عكسه ايه طيب قلنا كيف نقطع مسألها المهنة يذكرها العلماء عادة إذا كان مثلا أنت في معسكر عندك الغيث وجيه واحدة أخرى ما فيها سؤال تصلي تعمل وما عندك هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم الظاهر الظاهر الظاهر والله أعلم أن الجهة اللي عندها الغيث تدعو للجهة اللي ما عندهاش غيث تكتفي بالدعاء هذا الذي يظهر أنا الجهة اللي ما عندهاش تدعو الأخرى لكن إقامة الصلاة تظهر به هذه مسألة ربما تحدثوا عليها بتوسع لأن فيها خلاف في مذهب مالك نفسه وهل يستسقي المحتاجون؟ يستسقي المحتاجون المجدبون وحدهم أو يشرع لغير المحتاجين وهم المخصبون أن يستسقوا لغيرهم بنزاع منهم رأى أنه لا يستسقي غير المجدب اعتمادا على الأصل هو ليس غير الغيب قالوا ولأن السبب لم يفعلوه ومنهم من رأى مشروعيته لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولكمه يدخل في دعاء المؤمن لأخيه من أهل الغيب أو ذلك ماذا؟ قال ابن عرفة رحمه الله في تفسيره عن تفسير قال أخذ المزري من هذه الآية يعني وإذ استسقى موسى لقومه أخذ منها جواز استسقاء المخصب للمجدب وعلاه موسى عليه السلام إذا كان استسقى وهو في السفر لقومه وهم كانوا معه فهو مجدب معهم لو نسقى لك لا موسى عليه السلام لم يعطش لأنه نبي رواه الله تعالى ولم يعطش وهذا لا يعطش الله الشيخ طه بن عاشور رحمه الله بن تفسير قال ظاهر الله لأنه استسقى لقومه الأمر لا يعني ولكن قد يقال بأنه لم يستسقى العباس عندما استسقى هو كيف معهم يعني يعني هذه العبارة تعطي بأن المستسقي نفسه قد يكون أصابه ما أصاب قومه إنه احتج لهذا وقال بأن هذه الآية فيها استسقاء المخصب لأن موسى عليه السلام لم ينله ما نالهم من العطش ورده ابن عرفة بأنه رسولهم وهو معهم قال الشيخ طه بن عاشور بعد أن نقل ما تقدم وهو رد المتمكن معناه كأنه أقره على ذلك إذ ليس المراد باستسقاء المخصب للمجدب الأشخاص وإنما المراد باستسقاء أهل بلد لم يصبهم الجد لأهل بلد مجدبين واختار اللخمي جواز هذا الاستسقاء لأنه من التعاون على البر والتقوى ولأن دعوة المسلم إلى أخيه بظاهر الغيب مستجابة إلى آخره ثم نقلت هنا كلام الشيخ طه بن عاشور في تفسيره فقوله استسقاء صريح في أن طالب السقي موسى وحده ليس صحيحا كون نقول بأن موسى استسقى يعني هو طالب السقي وحده ممكن استسقى بمعنى هو أمنهم أو دعا وأمن هو اعتمد على هذا قال بأنه هو طالب السقي وحده سأله من الله تعالى ولن يشاركه قومه بالدعاء لتظهر كرامته وحده وحتى يشاركه قومه بالدعاء هذا كان نبي النبي أوتي المعجزات كرامته بارزة بادية كذلك كان استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على يوم الجمعة على المنبر لما قال له الأعرابي هلك الزرع والطعر بالعمار يسقينا قال وقوله لقومه مؤذن بأن موسى لم يصبه العطش ما قولكم بهذا وذلك لأنه خرج من تلك الرحلة موقنا أن الله حافظهم ومبلغهم إلى الأرض المقدسة، فلذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل. وكذلك شعب الأنبياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وصال الصوم: إني لست كهيئة آتي أحدكم، لست كهيئتكم، إني أميت عند ربي المسبح أبعد المجعة. ما الشيخ قال معكم؟ قلت ما قاله ليس بظاهر، أما أولا فلأن الداعي والمؤمن كلاهما لا، يعني أنت إذا دعا واحد وأمن الناس كل واحد منهم يستسقى ولا لا، كلاهما دعا. كما في دعاء موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قال قد جيبت دعوتكما، وقبلها واش قال؟ وقال موسى ربنا إنك آتي تبرعنا وملأه الدين وكرين دعاء، ثم وجبالك قال قد جيبت ودعاك ليه؟ مرة تسعى كم صبر عليه؟ كم صبر عليه؟ صبر طويل، ثم بعد ذلك هذا أول. وأما ثانيا فلأن موسى عليه السلام كان معهم، وكونه لم يجوع ولم يعطش غير مستبعد، لكن حصول هذه الأمور له غير مستبعد كذلك، بل قد تكون مما يبتلى به الأنبياء والصالحون. ومعلوم أنهم أشد الناس بلاء بنص الحديث، وقد جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكاها خرج هو جوع الصالحين لعنتهم، هذا ليس لهوانهم على الله، قد يكون ذلك لكرامتهم عليه، فيرفع شأنهم ويحل لهم منازل أعلى من المنازل التي لهم. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمني، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانني جاء الرابع كلا. كذلك إذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، زين؟ بل هي منا، ما هي لا هذه ولا هذه، الرفاهية والبذخ والتعرف اللي يعيش به الإنسان ما هو في كرامته على الله، والشدة والعنت والفقر اللي يعيشه ما هو لهوانه على الله. والله هذه المقاييس صحيحة، المقاييس مقاييس أخرى في الآخرة نعم، أما هنا لا. طيب، ولا يلزم من خروجه مستيقنا حفظ الله لهم وتبليغهم ما يقصدون أن لا يحصل له شيء من ذلك. وثالثا فإن موسى لا يحتاج إلى الماء للشرب فحسب، يعني كونه لا يعطش، كونه يا سيدي وقاه الله بحيث لا يعطش، معنى ذلك أنه لا، ولكن مثلا يفرض إذا كان الوضوء مفروض عندهم وغير ذلك من الأمور، إذا ليأكل وهكذا. الزرع قد يقول لك ظاهر الله أعلم أن موسى مستجر، لا موش موضوعنا الشيخ، نعم معليش نهمله شوية، نهمله نعم، يعني ظاهر الله أعلم أن الله أن مولانا أكرم نبيه موسى وقومه بالمن والسلوى، بالمن كأن الله تعالى وفر لهم مناخا ما هو مناخ صحراوي، وفر لهم رطوبة معينة، شوف كرامة الأنبياء على ربهم، وقال لهم مناخا ما هو مناخ صحراوي تعسينا، مناخ معين فيه رطوبة وفيه هواء معين جلبه الله تعالى، جلت فيه طيور هذا الظاهر، وأنزلنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنة لعلهم شيء من هذا النوع، بحيث إن الصحراء أصبح يعني وجدت فيها أمور لا توجد فيها، وهي هذه النباتات التي لا تحتاج إلى استزراع كما هذه الكم أو غيرها يعني. وكذلك الطيور، الطيور كيف تعيش في الصحراء؟ فما كان محتاج الزرع، ولذلك قال ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثاياها وفومها وعنزها وبصلها، وأعطاهم ربي هذه النعمة اللي لا يقدحون بها ولا يتعبون، بغاو يروحوا لهم يصلوا، أنا يهبطوا بسلام فإن لكم ما يسألون، كرمهم ربي بحاجة، يعني الحاجة لاش الإنسان يديروا؟ حب الزرع أغناهم الله عن الزرع، أغناهم الله عن الحب، أغناهم الله عن السقي، وفر لهم هذا الحب وهذه المادة الأخرى، ومع ذلك لا قال لا لا لا قال بعد متشرين سينا وضربناهم بسم رجعناهم وحاليهم يعني اعطاهم ربي قورة قريبة ما يحتاجوا بها الدوزيل لكن قد لا يكونون قالوها بألسنتهم لأن منكر النعمة لا يحتاج إلى أن ينكرها بلسانه ينكرها بفعاله فإذا أنكرها بفعاله رفعها الله فكذلك هؤلاء يعني هؤلاء السبب قالوا ربنا بأنك أسبابهم ويعني طريقهم التي كانت إلى الشام كان الطريق استغرق شهرا جعل الله لهم قرى كانت القرى بعضها قريب من بعض بحيث لا يحتاجون إلى التزود ولا إلى حمل الماء ولا إلى شيء من ذلك فهذه النعمة التي كانوا بها ما راعوا حقها فأزالها الله عنهم كذلك هؤلاء يعني أعطاهم الله هذا الذي يعيشون عليه من غير تعب ملوا فطلبوا أمر آخر يبدل فيه من حرف وعمل وزراعة طيب نرجع قلنا وثالثا فإن موسى لا يحتاج للماء ليشرب فحسب لأمور أخرى كما لا يخطأ وإن كان عنوان هذه العبادة وإنما على انتهى كلامه وإنما كان عنوان هذه العبادة الاستسقاء ليه عنوانها الاستسقاء؟ لأن الإنسان الماء لا يحتاجه الماء يحتاجه الإنسان لعدة أمور ما هو أعظم أمر يحتاجه؟ يشرب كفقهاء المالكية عندهم إذا كان الماء قليل يعني عندهم ترتيب الماء قليل توش دير به تلزم ومن بعد الحيوانات من هي اللي تسقيها عندك الحيوان اللي تاكله وعندك الحيوان اللي تسقيه وين هو اللي تسقيه شوف اللي تركب عليه شو تستغني عليه واللي تاكله باش تعيش عندهم ترتيب عجيب الفقهاء رحمه الله كيف تقدم كيف ما هو الذي يقدم وما هو الذي الآخر إذا سميت هذه العبادة بالاستسقاء لأن أول ما يطلب له الماء ليش؟ لأنه قبل أن يتولى عندك الماء تشرب برا ولا تولى؟ تشرب طيب عندك الماء باش تتولى وتشرب معك حيوان تتولى وتخليه يموت ولا تسقيه؟ إذا كان حيوانا محترما تبتدئ به وتنتهي منه أقل فقط خليش حيوان يموت في كل ذي كبد رطب هكذا قال أهل العلم لأن أعظم ما يحتاجه المرء من الماء هو الشرب وعليه فليس بالآية دليل على استسقاء المقصد المجدب أما الاستدلال بحديث دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب على الاستسقاء مع الصلاة فلا ينهض لأن الدليل أخص من الدعوة دليل أخص هذا دعاء لا تصلي ويعني إذا كان هناك جهة مقصبة فيها المطر وجهة مجدبة الجهة المخصبة تجد تدعوته اللهم اسقي إخواننا في المكان الفلاني أما الصلاة فلا يقال وحيث من الاستسقاء له كيفيات الذي يترجحه أن يكتفى بالدعاء ولا يصلى صلاة الاستسقاء وهو الذي رجحه الدليل والله أعلم ثم قال المؤلف عن الترجمة طولنا فيها شوية دورنا في الحديث عن الترجمة ثم قال الفقرة الأولى وصلاة الاستسقاء سنة تقام صلاة الاستسقاء سنة تقام الاستسقاء في مذهب مالك سنة مؤكدة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واضح عليها وأظهر فتوفر فيها يعني قيود وضوابط سنة مؤكدة وقال المرجو في بداية المجتهد اتفق العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المسجد تخرج من المدينة روح والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بنزول المطر سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت عندك كسوف الشمس تعبد ربك يا قهر تعبد ربك لأنني يدي أشوف كما الارتباط بين هذه الأمور التي تحدث في الكون وبين العبادة وقال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان الخروج للاستسقاء والبروز عن مصر البروز والقرب الى الله عز وجل بالدعاء والبراءه في نزول الغيب عند احتياجه سنه مسنونه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها الخلفاء بعده واختلفوا في الاستسقاء بالصلاه استسقاء بالصلاه العلماء عليه الا الامام أباح إلى الإمام أباح حنيفة رحمه الله تعالى لماذا قال المؤلف وصلاة الاستسقاء سنة تقام؟ يعني المؤلف يقول مثلا سنة واجبة أو كذا، قال سنة تقام لأن هناك من أهل العلم من خالف في الصلاة، قال الاستسقاء دعاء ما هوش؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لعل المصنف إنما عدل عن قوله المعتاد سنة واجبة إلى قوله سنة تقام لينبه إلى أنها ليست كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أنها لا صلاة في الاستسقاء، من أنه لا صلاة في الاستسقاء وإنما هو الدعاء. قال الترمذي وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة في الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة. هذا الإمام الترمذي يقول. ولم يرد، ربما الإمام أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على بعض الأحاديث التي لم تذكر فيها الصلاة وإنما ذكر فيها ولم يرد في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد والذي سيأتي ذكره ذكر الصلاة وهو عند البخاري وليس في الموطأ من رواية يحيى إلا هي الحديث من؟ عبد الله؟ طيب ليس فيه ذكر الصلاة إنما فيه ذكر استسقاء فقط. فلعل هذا الحديث هو عمدة هذا الحديث هو عمدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إنكاره أن يكون للاستسقاء صلاة مخصوصة. وأنتم قد عرفتم بأن الاستسقاء له أوجه وطرق، دعاء دعاء في بعد الصلاة مثلا وفي الجمعة صلاة مخصوصة. ولعلها كانت مستندة هذا الإمام وحسن الظن مطلوب. كان واحد في هذا العصر يقول كان واحد يقول صلاة الاستسقاء بدر ولا قولوا يقبلوا يدنه هو إمام من أئمة المسلمين الذي أثنى عليهم المسلمون تلقوا ما جاء مذاهبهم بالقبول ومع ذلك قال عن المسلمين العلماء ما طعنوا فيه ردوا قوله قالوا مخالف للسنة ما دخلوا يا أبي حنيفة فيهم هذا إليه مجتهدا قاصدا مرضى ربه والله أعلم بالمقاصد. وحسن الظن به مطلوب مع عموم المسلمين فكيف بعلمائهم المتبوعين؟ الفقرة الثانية شيخ محمد. ثم قال يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة. متى يخرج الإمام إلى صلاة الاستسقاء؟ يخرج لها كما يخرج للعيدين، لكن الفرق بين خروج العيدين والخروج الاستسقاء. العيدين ما كيف يخرج لهم؟ زين عطر أحسن ثيابه كذا، وهذه لا متبذلا متواضعا هو يخرج لها في وقت واحد، لكن هذا خروج وهذا خروج يحمد الله فيه على نعمة إتمام الصيام مثلا وإتمام الحج، والمؤمنون في الأمصار تبعوا للحجة. والاستسقاء يخرج له خايف واجب يسأل الله تعالى أن يرفع عنه هذا الضيق وهذه الشدة وأن يغيثه. فالخروج في وقت واحد بالصح يختلف. فتشبيه الخروج للاستسقاء بالخروج للعيد ليس في الصفة بل في الوقت. إذ العيد يشرع به التزين والاستسقاء يطلب فيه تبذل، حتى قال بعض العلماء ما يتعطش الظاهر الله أعلم. لا كيف ما دخل التعطر؟ لا أمر يبقى يتعطش. لا ظاهر الاستسقاء يطلب به التبذل. قال ابن عربي في الفرق بين العيد والاستسقاء بهذا الأمر والحكمة فيه أن الرجل يخرج في العيد بهيئته وقد قدم عمله ليفد به على مولاه فيتحمل فيتجمل تجمل الوافد والمستسقي يرى أنه معتوب إيه مضيع هو ولا غيره حبة مرات خسر المطموعة كيف؟ إنه ما تعرفوش تفسدها. والمستسقي يرى أنه معتوب فيخرج خروج النبي خروج النبي. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود عن قال شوف كيف خرج النبي، شوف كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبللا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. هذا الوقت قد قرب. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبرين فوضع له في المصلى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. الشمس عندها حاجب؟ يخرجت شو قصد حاجب؟ حاجب معناه هلال. حين بدا حاجب الشمس يخرج هي دائرة كرة يخرج شيء منها. حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن زمان إبانه عنكم. خل المطر عنده وقت الزرعي. وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وهذا حديث قال عنه أبو داود إن إسناده جيد. وحاجب الشمس كما قلنا الناحية منها كالقوس. قال تراءت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب. بدا حاجب منها وظنت ما معنى ظنت؟ بخلت أعطتنا حاجب وغيبت آخر. تراءت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.